والذي جاء اشتد غضب الله على قومه. أبو هلال العسكري رحمه الله تعالى في كتاب لحق العلاء بن الحضرمي بالمرتد. لما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى قد كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم أيضا قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله أشهر الأماكن المتاخمة لكاظم مكان يقال الجهراء بوابة الكويت في الجهراء حتى أتوا هنا عند مسجده عليه الصلاة والسلام. بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة أيتها الأخوات في رائعة أخرى من روائع أبي بكر الصديق رضي الله عنه. هذه الرائعة متعلقة بحادثة جرت في السنة السادسة من الهجرة، هي حادثة صلح الحديبية، ونحن الآن في الحديبية كما كانت تسمى قديما، أو الشميسي كما تسمى حديثا، وهي منطقة تقع في منتصف الطريق القديم بين جدة ومكة. عزم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في السنة السادسة من الهجرة على زيارة بيت الله الحرام. لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين. فاستشار أصحابه رضوان الله عليهم، وكان أحقهم بالاستشارة أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فرأى أبو بكر ما رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقال: يا رسول الله، إنا إذ رأيت لن نحمل معنا السلاح، أما إنه لو أرادت قريش أن تقاتلنا لقاتلناهم. ثم استحسن الصحابة رضوان الله عليهم رأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ورأي أبي بكر رضي الله عنه. اجتمع للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في المسير إلى مكة 1400 رجل من أصحابه رضوان الله عليهم جميعا، خرجوا معتمرين، لم يحملوا معهم شيئا من آلة الحرب، لم يحملوا معهم سلاحا، لم يحملوا معهم نبالا، لم يحملوا معهم شيئا، إنما قدموا على بيت الله عز وجل عمارا يريدون أن يقضوا نسكهم. فماذا جرى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم حينما اقتربوا من مكة؟ وصل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه رضوان الله عليهم هنا إلى الحديبية، فلما علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم رفضوا مثل هذا القرار. هذا يشكل بالنسبة لهم انتهاكا لبلدهم، لأنهم يظنون أن هذا البلد بلدهم، فأرسلوا رسولا تلو الآخر، أرسلوا رسولا تلو الآخر، إلى أن أرسلوا رجلا من ثقيف يقال له عروة ابن مسعود الثقفي. فلما جلس في حضرة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإذا به كأنه يتوعد ويتهدد أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، كأنه يري النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن أصحابه لن يصنعوا له شيئا إذا أرادت قريش به خطرا. فقال: يا محمد، أو جمعت أوباش الناس ثم جئت إلى قريش وقد أعدوا عدتهم لقتالك؟ فغضب أبو بكر رضي الله عنه وقال له: أمصص بضر اللات، وهي سبة كان العرب يعرفونها في ذلك الوقت. فقال: من هذا يا محمد؟ قال: هذا أبو بكر. قال: لولا يد لك علي لرددت عليك بمثلها، لأن أبا بكر رضي الله عنه كان قد أحسن له قبل، فظن عروة بن مسعود الثقفي أن الجميل والمعروف بينه وبين أبي بكر، أو العلاقة الحميمية بينه وبين أبي بكر، ستدرأ ما بينهما من الخلاف والنزاع. هذا الموقف من أبي بكر الصديق رضي الله عنه يدل على صلابة دين أبي بكر رضي الله عنه في دين الله عز وجل، يدل على عمق محبته للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم، قد أحسن أبو بكر في الجاهلية لعروة بن مسعود الثقفي، نعم بينهما علاقة، لكن هذه العلاقة تنقض عراها في سبيل الذب عن حياض محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فلما كان عروة يتوعد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يمارس نوعا من الحرب النفسية على النبي عليه الصلاة والسلام وعلى أصحابه رضوان الله عليهم، فرد عليه أبو بكر بالمثل، وهي رسالة موجهة إلينا جميعا في ضرورة الانتصار للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما أحسن الحلم، ما أحسن الوقار، ما أحسن التؤدة، ما أحسن السكينة، ما أحسن لين الجانب، لكن إذا أدى الأمر إلى أن تنتهك شيء من حرمات الله، إذا أدى الأمر إلى أن ينتقص من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، حينئذ نقول: إلا رسول الله. من المواقف ذات العبر أن قريشا أرسلت في صلح الحديبية سهيل بن عمرو، فلما أقبل من بعيد سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أصحابه: من هذا؟ فقيل له: إنه سهيل، لأنه يراه من بعيد، إلى الآن لم تبدو ملامحه للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فقال: سهل أمركم. والمهم من هذا أن سهيلا لما رأى اجتماع الصحابة حول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، رأى كيف يحمونه، كيف يحفظونه، كيف يبتدرون كل شيء منه، لما رجع إلى قريش كان هذا الموقف المعبر رسالة من النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولأصحابه وأصحابه رضوان الله عليهم لقريش. فقال لهم سهيل: إني قد قدمت على فارس والروم فلم أرى أحدا يفعل به أصحابه كما يفعل أصحاب محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمحمد. من أعظم المواقف المعبرة أيضا في قصة صلح الحديبية ذات العلاقة بأبي بكر الصديق رضي الله عنه، أنه لما كتب الصلح بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وقريش في أمر يطول ذكره عن هذا المقام، كأن بعض الصحابة قد وجد في نفسه في هذا الصلح، كأن هذا الصلح يجري في مجرى يختلف مع الشوكة الظاهرة للدولة الإسلامية، فلسنا بحاجة لأن نرضى بالدنية في ديننا. هكذا فسره عمر رضي الله عنه، وهكذا ظن بعض الصحابة رضوان الله عليهم جميعا. لكن أبا بكر رضي الله عنه علم بأن هذا الذي كتب إنما هو وحي أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، علم أن هذا الذي كتب إنما رأى فيه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المصلحة للدولة الإسلامية. فجاء عمر إلى أبي بكر مسرعا فقال: على ما نرضى بالدنية في ديننا يا أبا بكر؟ عمر في هذا قد يرى في نفسه اعتراضا على حكم الله، قال: ما شككت في إسلامي إلا يومئذ. فقال له أبو بكر بلسان الحكمة والعقل: يا عمر، أليس محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم؟ قال: بلى. قال: ألسنا على الحق؟ قال: بلى. قال: فاتبعه. أنت تؤمن بأنه رسول الله وتؤمن بأنه على الحق، فاتبعه. فلما كان بعد تبين الأمر لعمر رضي الله عنه أن هذا الذي جرى إنما هو في مصلحة المسلمين عموما. هذا هو صلح الحديبية، وبه ظهر للصحابة رضوان الله عليهم سداد رأي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنهم قد اعتمروا بعد ذلك ما يسمى بعمرة القضاء بعد عام واحد فقط من صلح الحديبية. في هذا المكان الذي جرى فيه الصلح قام العثمانيون ببناء مسجد سموه مسجد الحديبية، لكن هذا المسجد درس أو ذهب كثير من آثاره وصار مجرد قطع موجودة، بعض آثار الحيطان التي وجدت، ثم قامت الدولة السعودية وفقها الله بإعادة بناء مسجد آخر بالقرب منه، أطلق عليه أو سمي كما يرى في اللوحة مسجد الشميسي بين قوسين الحديبية. هذه رائعة من رواعي أبي بكر الصديق، أردنا أن نشير إليها لنبين أثر أبي بكر الصديق رضي الله عنه وعظم شأنه. لنا رائعة أخرى مع حلقة أخرى بإذن الله، استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله. والذي جاء بالصدق علمت قريش بمقدمه صلى الله عليه وعلى كان صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما قدم على المدينة ورأى أبا بكر رضي الله عنه. أشهر الأماكن المتاخمة لكاظم مكان يقال جهراء، بوابة الكويت في الجهة، حتى أتوا هنا عند مسجده عليه الصلاة والسلام.